بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا في ذكر سنن وأحكام العيدين، وما زالت عندنا من السنن والأحكام التي تتعلق بالعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، لكن نخرج قليلا لنتكلم عما يتعلق بالفضائل التي وردت في عشر ذي الحجة. وهذه المسألة وهي ما يتعلق بالفضائل الواردة في عشر ذي الحجة وردت فيها فضائل عامة وردت فيها أيضا ماذا؟ فضائل خاصة. الفضائل العامة تكلمنا عليها، الفضائل العامة تكلمنا عليها كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. مضى معنا الحديث حول هذا الأمر، أي فيما يتعلق بالفضائل العامة التي تشمل الفضائل القولية والفضائل ماذا؟ الفعلية، والعبادات سواء كانت مالية أو كانت كذلك قولية أو فعلية أو مركبة، وهذا مر معنا. لكن الموضوع الذي سنتحدث فيه بإذن الله عز وجل حول ما يتعلق بالفضائل الخاصة، أي هل خص الله جل وعلا العشر من ذي الحجة بفضائل خاصة؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هل خص العشر الأول من ذي الحجة بفضائل خاصة؟ جماهير العلماء من الفقهاء يرون أن الله جل وعلا خص العشر الأول من ذي الحجة بخصائص قولية، وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فننظر هل ثبتت هذه الخصيصة للعشر الأول من ذي الحجة أو أنها لم تثبت. فما هي هذه الخصيصة التي تكلم عنها الفقهاء وقالوا أن الله جل وعلا قد خص العشر الأول من ذي الحجة بخصائص قولية، أي بخصائص ماذا؟ قولية تزيد على ماذا؟ على الأعمال العامة. ما هذه الخصائص؟ قالوا التكبير من شعار العشر الأول من ذي الحجة، التكبير، ما يسمى بالتكبير المطلق، ما يسمى بالتكبير المطلق، أي بمعنى الذي لم يقيد لا بزمان ولا بمكان، لم يقيد لا بزمان ولا بمكان، وإنما هو تكبير مطلق، يقال في المسجد، في السوق، في البيت، وأنت قاعد وأنت قائم وأنت ماشي إلى غير ذلك. فجمهور العلماء يرون أن الله جل وعلا قد خص العشر الأول من ذي الحجة بشعيرة ماذا؟ التكبير جهراً، بشعيرة التكبير جهراً. فننظر في ما ذكر ماذا؟ جمهور العلماء، ما ذكر جمهور ماذا؟ العلماء في هذه المسألة، هل ثبت أو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما استدل بماذا جمهور العلماء على هذه الخصيصة وعلى هذه الفضيلة بما جاء من فعلي أو من قولي أبي هريرة وابن عمر أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق في أول العشر الأول من ذي الحجة فيجهران بالتكبير: الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم بعد ذلك يكبر أهل السوق بتكبيرهم. هذا الأثر أو هذان الأثران عن أبي هريرة وعن ابن عمر في صحيح الإمام البخاري، ولكن البخاري عليه رحمة الله أورد هذا الفعل أو هذا القول عن هذين الصحابيين معلقا بصيغة الجزم. مر معنا التعليق في صحيح الإمام البخاري أنه على قسمين: تعليق يعني ممرض، وتعليق ماذا؟ مجزوم به. وما كان مجزوم به فهو صحيح عند الإمام البخاري إلى من علقه ماذا عنه، وهكذا ما مرض فهو ضعيف عند الإمام ماذا؟ البخاري، عند الإمام البخاري. ومن المعلوم أن المعلق من قسم الضعيف، الجهالة بالساقط، من المعلوم أن المعلق من قسم ماذا؟ الضعيف للجهالة بالساقط، ما ندري من الساقط، لأن من شرط الحديث أن يكون ماذا؟ أن يكون متصلا، وأن يكون يعني راوي ماذا؟ عدلا ضابطا. ونحن لا ندري ماذا عنه، هل هو عدل، هل هو ماذا ضابط، فما ندري بسبب أنه ماذا ساقط من السند، بسبب أنه ساقط ماذا من السند. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرح البخاري عند هذين الأثرين وعند هذا ماذا الأثر، قال لم أجده موصولا، لم أجده ماذا موصولا، لأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قد اعتنى ماذا بالمعلقات الواردة في صحيح الإمام البخاري، اعتنى بالمعلقات الواردة في صحيح الإمام البخاري في كتاب أسماه تغليق التعليق، تغليق التعليق. فلما جاء إلى هذا الأثر قال لم أجده وصولا، لما جاء إلى هذا الأثر قال لم أجده ماذا وصولا. من الذي وصله؟ وصله الفاكهي، وصل هذا الأثر الفاكهي، ولكنه من طريق ماذا أبي المنذر سلام، من طريق أبي المنذر سلام، وقد اختلف العلماء في ترجمته، اختلف العلماء في ترجمته ما بين موثق وما بين مضعف. ثم خلص الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، خلص الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في الترجمة لهذا الراوي بأنه صدوق يهم، بأنه صدوق ماذا يهم. إذن هذا الأثر جاء في صحيح الإمام البخاري معلقا، وجاء خارج صحيح الإمام البخاري ماذا موصولا من طريق هذا الراوي وهو أبو المنذر سلام، أبو المنذر ماذا سلام. اختلف العلماء في ترجمة هذا ماذا الراوي، ما بين مضعف لهذا الراوي وما بين موثق لهذا ماذا الراوي. قلنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله خلص بأن هذا الراوي صدوق يهم، صدوق ماذا يهم، وصدوق ماذا يهم. من المعلوم عند العلماء عند المحدثين أن حديث من قيل في ماذا بأنه صدوق يهم، أن حديثه ماذا من قبيل الحسن ما لم يكن من أوهامه، ما لم ينص الحفاظ على أن هذا من أوهامه، على أن هذا ماذا من أوهامه. وأحسن من اعتنى بهذا الأمر وهو ما يتعلق بأخطاء الراوي وبأوهام ماذا الراوي، أي أنه من أخطائه أو من مناكيره أو كذلك يعني من أوهامه، ابن عدي عليه رحمة الله في الكامل، ابن عدي ماذا في الكامل. الشاهد أن جمهور العلماء اعتمدوا ماذا على أدلة، اعتمدوا على أدلة فيما يتعلق بشعيرة التكبير في عشر ذي الحجة جهرا مطلقا، جهرا ماذا مطلقا، سواء كان في الأسواق أو في البيوت أو في المساجد إلى غير ذلك. هذا هو الدليل ماذا الأول، هذا هو الدليل ماذا الأول. الدليل ماذا الثاني، ما جاء من حديث ابن عمر، ما جاء من حديث ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام أعظم عند الله وأحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا نص حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو حديث ماذا ابن عمر، حديث ماذا ابن عمر من طريق زياد بن يزيد، من طريق زياد ابن أبي يزيد، من طريق زياد ابن أبي ماذا يزيد، والراجح أنه ضعيف. قال الحافظ في ترجمته، في ترجمة هذا ماذا الراوي شيعي ضعيف كان يتلقن ويقبل التلقين، شيعي ضعيف كان يتلقن ويقبل ماذا التلقين، بمعنى أنه ماذا ضعيف، معنى أن هذا الراوي ماذا ضعيف. وعلى التسليم أن هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح على ما يحمد سئتي في رد من يرد قول جمهور الفقهاء فيما يتعلق بشعيرة التكبير في العشر الأول من ذي الحجة. ومما استدل به أيضا ماذا جمهور العلماء على هذه المسألة، مما استدل به جمهور العلماء على هذه ماذا المسألة، ما جاء أيضا ماذا من حديث مهران، ما جاء ماذا من حديث ماذا محمد ابن مهران، ما جاء من حديث ماذا ومن أثر محمد ابن مهران، قال كانوا يجهرون ماذا بالتكبير، كانوا يجهرون بالتكبير كأنه الموج، كانوا يجهرون في العشر الأول من ذي الحجة ماذا؟ بالتكبير كأنه ماذا؟ الموت، كأنه ماذا؟ الموت. وأيضا جاء أيضا كذلك جاء ماذا؟ جاء من طريق ماذا؟ عن مجاهد وعن ابن أبي ليلى وعن سعيد ماذا؟ ابن جبير أنهما كانوا أنهم كانوا يجهرون ماذا بالتكبير. ولكن هذا الذي جاء عن هؤلاء التابعين إنما هو من طريق زياد بن أبي يزيد، هذا الراوي الذي في حديث ماذا؟ ابن عمر، الذي في حديث ماذا؟ ابن عمر، الذي ورد في حديث ماذا؟ ابن عمر. فهذا ما ورد ماذا؟ من قول جمهور الفقهاء فيما يتعلق بالتكبير، فيما يتعلق بالتكبير في العشر الأول من ذي الحجة أو من ذي الحجة. فيرون أن شعار العشر من ذي الحجة مع باقي الأعمال الصالحة الجهر بالتكبير، الجهر ماذا بالتكبير. ويرون أن شعيرة ماذا من الشعائر في هذه ماذا العشر، شعيرة من الشعائر في هذه ماذا العشر. يأتي قول يقابل هذا القول فيجعلون هذا التكبير وإشهار أيضا ماذا هذا التكبير وإشهار ماذا في العشر الأول من ذي الحجة من البدع. جاء عن من؟ في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف ماذا؟ ابن أبي شيبة عن محمد عن عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن حماد ابن أبي سليمان وعن الحكم ابن عتيبة. سئل عن التكبير والجهر به في العشر الأول من ذي الحجة فقال بدعة محدث، فقال بدعة محدث. هذا قول ذي الحكم ابن عتيبة وهو من صغار التابعين، توفي في 1300 1300 فهو من صغار التابعين. وهكذا حماد بن أبي سليمان وكلاهما كوفي تابعي صغير، كلاهما كوفي ماذا وتابعي ماذا صغير. فأنكر ما يسمى بالتكبير أي تخصيص العشر بالتكبير، تخصيص العشر ماذا بالتكبير ماذا جهرا، فقالوا هذا محدث، هذا ماذا محدث. ما سبب ماذا إحداثه؟ قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من أثر عبد الله بن عمر وأبي هريرة قال من يعني ينصر هذا القول، قال من ينصر هذا ماذا القول إنه من طريق أبي المنذر سلام، وهذا قيل فيه بأنه ماذا صدوق يهم ولا يمكن يعني ماذا إثبات عبادة وشعيرة ظاهرة بمجرد خبر ماذا خبر صدوق ماذا يهم. لماذا؟ لأنها لو كانت الشعيرة ظاهرة لكل أحد لتناقلها ماذا الكثير، لتناقل ماذا الثقات إلى غير ذلك، لتناقلها ماذا الكثير ممن يعتني ماذا بنقل الشعائر. فليست عبادة يعني عبادة فردية وإنما هي شعيرة من الشعائر، شعيرة من الشعائر لا يقوى هذا الراوي على نقلها، ويتخلف الأئمة والثقات، ويتخلف عن نقلها الأئمة والثقات. فقالوا هذا إنما جاء من طريق أبي المنذر سلام، وقيل فيه بأن ماذا صدوق على قول الحافظ، وإلا بعض العلماء يضعف هذا ماذا الراوي، يضعف هذا الراوي يقول ما ثبت عن ابن عمر ولا ثبت عن أبي هريرة أنهما كانا يخرجان ماذا في العشر. وما جاء أيضا ماذا من قول محمد أو محمد ماذا ابن مهران، ما جاء من قول ماذا محمد ابن مهران أنه قال كان ماذا يجهرون ماذا بالتكبير. قال بعض العلماء من هؤلاء الذين كانوا يجهرون بالتكبير كأنه ماذا الموج، هل هم الصحابة هم قلنا أو هم ماذا التابعون؟ هذا كالنقل للإجماع ولا إجماع. لماذا؟ لأن عندنا ماذا من صغار التابعين حماد بن أبي سليمان مع هكذا الحكم ماذا ابن عتيبة ينكران التكبير. لو كان مشهورا معمولا ماذا به ما أنكره، لو كان مشهورا معمولا بماذا ما أنكره. فقوله بأنه ماذا كانوا يجهرون ماذا بالتكبير كالنقل للإجماع ولا إجماع في هذه المسألة. فيبقى الحجة إنما هو في قول الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء أيضا ماذا عن الصحابة. فالنقل عن من كتاب الله عز وجل لا تجد، والنقل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر من طريق ذاك الشيعي، من طريق ذاك الشيعي زياد بن أبي زياد وهو ضعيف شيعي يتلقن، قال الحافظ ضعيف، قال الحافظ ماذا ضعيف. وعلى صحة حديث ماذا ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمول على هذه الأذكار، لأنه ذكر أنه ماذا يكبرون ويحمدون، وأيضا ماذا؟ يهللون. ما خص ماذا؟ التكبير، حتى يجعلوا شعارا للعشر الأول، العشر الأول ماذا؟ من ذي الحجة. ما خصها، وإنما لا شك أن كون الإنسان يذكر الله ويعمل الأعمال الصالحة في العشر الأول ماذا؟ من ذي الحجة، هذا أمر متفق عليه بين العلماء. أما تخصيص العشر خاصة بالتكبير وجهرا ويجعلون ماذا؟ شعيرة من الشعار، قالوا حديث ابن عمر ما في هذا، هو ضعيف وعلى التسليم أنه ماذا؟ ثبت ولم يثبت، لكنه إنما ذكر ماذا؟ أن الأعمال، أن شعار الأعمال في هذا اليوم تسبيح تهليل تكبير، أي فأكثروا فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها. والحديث ماذا؟ الوارد ماذا؟ ضعيف. الحديث الوارد في هذا ماذا؟ ضعيف. وأيضا كما قلنا ما جاء في مصنف أبي شيبة عن شعبة، عن محمد عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، وهكذا أيضا ماذا؟ عن كذلك الحكم ماذا؟ ابن عتيبة، وعن حماد ابن أبي سليمان أنهما أنكر التكبير في العشر الأول من ذي الحجة. فدل على أن المسألة فيها أخذ وعطاء، أن المسألة فيها أخذ وعطاء، فمن أخذ بقول جمهور ماذا؟ الفقهاء، فلا ينكر ماذا؟ علي، ما نستطيع أن ننكر عليه، مع أن الأقرب أن هذه الشعيرة لم تثبت، مع أن الأقرب أن هذه الشعيرة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تقال كما يقال باقي الأذكار. فحينما تريد أن تذكر الله جل وعلا في هذه العشر تذكر الله بالتحميد والتسبيح والتهليل وباقي الأعمال. أما أن تجعل شعار العشر الأول من ذي الحجة التكبير والجهر به في الأسواق وفي البيوت إلى غير ذلك، هذه شعيرة، وهي أيضا ماذا؟ تحتاج إلى استظهار، فلو صحت وثبتت لتناقل ماذا؟ الجيل بعد الجيل، لتناقل الجيل ماذا؟ بعد الجيل. فعلى كل إن هذه هي صورة المسألة، هذه هي صورة ماذا؟ المسألة. فمن أخذ بقول جماهير ماذا؟ الفقهاء فلا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الآخر وقول علماء أفاضل أيضا ماذا؟ لا ينكر ماذا؟ عليه. فالمسألة مسألة فقهية، فالمسألة مسألة ماذا؟ فقهية، تناقلها ماذا؟ الفقهاء، وتناقلها ماذا؟ المحدثون بالنقاش قديما وحديثا، قديما ماذا؟ وحديثا. فمن كبر ورفع صوت ماذا؟ بالتكبير في هذه العشر الأول ماذا؟ من ذي الحجة، فلا حرج عليه ولا ينكر ماذا؟ عليه مع الجماهير. ومن لم يفعل هذا ماذا؟ الفعل أيضا ماذا؟ لا ينكر عليه. ومن أنكر يعني بأن هذه لم تثبت عن الله في كتابه، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أيضا لا يثرب ماذا؟ عليه. فهي مسألة من المسائل ماذا؟ الفقهية، مسألة من المسائل ماذا؟ الفقهية. تعمدنا الرجوع إلى أذكار العشر الأول ماذا؟ من ذي الحجة، لأن المسألة ماذا؟ مطروقة من حيث ماذا؟ العبادة بها، ألا وهو الجهر ماذا؟ بالتكبير. وإلا سنرجع بإذن الله عز وجل إلى أحكام وسنن ماذا؟ العيدين، نرجع إلى أحكام وسنن ماذا؟ العيدين الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية ماذا؟ أيام، بقية أيام وليال من العيد. يكفينا بإذن الله عز وجل أن نتذاكر ما بقي من الأحكام والسنن الواردة في هذين العيدين بإذن الله عز وجل.